بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الصيد وما يتعلق به، والصيد للهو مكروه، والصيد لغير اللهو مباح، وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه، وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته، وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتلها لم يؤكل إلا بذكاه. وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاه. وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله، فإن أدركت ذكاته فذكه، وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك. وقيل: إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح، وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله، ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله ابن أبي زيد بعد أن تكلم عن طعام أهل الكتاب وحكم أكله وحكم ذبائحهم، ذكر الصيد. الصيد يتكلم عنه الفقهاء ويعقدون له كتاباً أو فصلاً أو باباً، لأن الشرع الإسلامي ولله الحمد والمنة اتصف بالشمول والكمال، فجميع أفعال بني آدم كلها تخضع إلى أحكام شرعية. يعني أنت من حين أن تستيقظ إلى أن تنام، من حين أن تستيقظ إلى أن تنام، كل أفعالك، كل أفعالك وأقوالك تخضع إلى حكم شرعي. إما أن تكون الذي فعلته واجبا، أو أن يكون الذي فعلته محرما، أو يكون الذي فعلته مباحا، أو يكون الذي فعلته مستحبا، أو يكون الذي فعلته مكروها. الصيد مما جاء الشرع الإسلامي ببيان أحكامه، والصيد معروف، والمراد بالصيد إذا تكلم العلماء عنه صيد البر، لأن جميع صيد البحر حلال، وجميع ما يخرج من البحر حلال. وإذا صدنا أي حيوان بحري بأي طريقة فحلال. فإذا تكلم العلماء عن الصيد يقصدون بأي نوع؟ صيد البر من البحر؟ صيد البر، صيد البر لا صيد البحر. الصيد في الشرع الإسلامي له أحكام كثيرة، يتكلم العلماء عن تعريفه ما هو، يتكلمون عن شروطه، يتكلمون عن الوقت الذي يحرم فيه والمكان الذي يحرم فيه، كل هذه أحكام متعلقة بالصيد. مع أن الناس يعتبرون الصيد شيء، يعتبرون الصيد اليوم هواية، صحيح ولا؟ الصيد هواية، من الناس من هو مولوع بالصيد، لا حديث له إلا عنه، صحيح؟ بل حتى رفقاؤه وجلساؤه كلهم صيدون من نفس الميدان. طيب، هو هواية، ولكن هذه الهواية ينبغي أن تخضع لأحكام شرعية، وإلا لم تحل. قال: الصيد وما يتعلق به. المراد بالصيد هنا هو المصدر وليس المصيد، لأن كلمة الصيد في اللغة والشرع يراد بها واحد من أمرين: تارة يقال صيد يعني الفعل الاصطياد، قل لك رايح للصيد، نعم، كما في قوله تعالى: أحل لكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، نعم، فهذا يشمل الفعل ويشمل كذلك الحيوان المصيد. كذلك الحيوان المصيد الذي أمسكناه يسمى صيدا، أرنب، غزال، طائر، يسمى صيدا. فكلمة الصيد تطلق على مصدر الفعل أي اصطاد، من اصطاد، وتطلق أيضا على الشيء المصيد، على الحيوان نفسه. قال: والصيد للهو مكروه. أولاً، ما أصل حكمه؟ أصل حكم الصيد الإباحة، الإباحة، هذا أصل الحكم فيه. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل عموم قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فما من مخلوق في هذه الأرض إلا وهو مسخر للإنسان، فالأصل في الأشياء الإباحة، هذا هو الأصل، حتى يقوم دليل على التحريم. والدليل كذلك قوله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب، في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ولقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا تحللتم من الإحرام فاصطادوا، وليس الأمر هنا للوجوب بل الإباحة، لأن الأمر إذا جاء بعد المنع والحظر عند العلماء يراد به الإباحة وليس الوجوب. فمثلا قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الابتغاء من فضل الله البيع والشراء، الابتغاء من فضل الله التكسب. هل يقال التجارة والبيع والشراء واجبة بعد صلاة الجمعة؟ لا، يقال مباح، لأن الأمر أتى بعد المنع. فقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني أبيح لكم الصيد. طيب، قال: والصيد للهو مكروه. الصيد للهو مكروه، ما المراد باللهو؟ ما المراد باللهو؟ العبث وإضاعة الوقت، يعني الصيد الذي لا يكون فيه فائدة، هذا الأصل فيه الكراهة، هكذا قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي. ما هو الدليل؟ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. احنا قلنا الآن الصيد الأصل فيه الإباحة، والآن يقول للهو، فهو ليس بمكروه إلا إذا اتخذ للهو. دليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من تتبع الصيد غفل، ومن سكن البادية جفا، ومن دخل على السلطان افتتن. اللي يتتبع الصيد يصاب بالغفلة، يعني إيش؟ يصير من الغافلين. عن ماذا؟ عن الواجبات، الواجبات الدينية والدنيوية، يضيع كل شيء. ليش؟ لأنه من مفازة إلى مفازة، ومن بلاد إلى بلاد، ومن أرض إلى أرض، ومن حقل إلى حقل، ومن مزرعة إلى مزرعة، ومن هنشير إلى هنشير، هو يتبع فيش؟ في الأرانب والحجل والأمران، فيصاب بالغفلة، يغفل حتى عن الصلوات، صحيح ولا؟ تأتي عليه الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة ولا يقيمها. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك: ومن تتبع الصيد إيش؟ غفل، يصاب بالغفلة. وانظر إلى جوامع كلمه، ما قال من صاد غفل، قال من تتبع، يعني أنه اتخذ ذلك للهو والعبث، فإنه يكون مكروها لأنه يسبب له الغفلة. طيب، لو قال قائل: لو أنه صاد في أوقات الإجازة، وقت راحة ليس عنده شواغل ولا واجبات، يؤدي الواجبات التي عليه تجاه الله عز وجل من صلوات في أوقاتها ونحو هذا، وكذلك يؤدي الواجبات التي عليه تجاه عباد الله من النفقة على أهله ورعايتهم ونحو ذلك، لكن أراد أن يخرج للصيد، نقول لا بأس في هذه الحال، لا بأس، لأن هذا من باب الترويح المباح، لا حرج في هذا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصطادون، وإن كان أغلبهم إذا اصطاد لحاجته. طيب، بعض العلماء قال: حتى هذا لا ينبغي أن يفعله، لأن هذا من عادة الملوك، والمترفين. الملوك اعتادوا في الغالب وأهل الترف قضاء هذه الأوقات فيش في الصيد. نقول وإن كانت عادة لهم لا يدل أو لا ليس هناك دليل يدل على المنع لا كراهة ولا تحريما، بل ربما يقول أنا أخرج للصيد أصطاد فأملأ وقت فراغي بالصيد بما أباح الله عز وجل، وأنا أؤدي صلواتي في وقتها أحسن لي من أن أجلس في البيت أو في المقهى أو في مجالس الناس أسمع الغيبة والنميمة والزور والبهتان وما إلى ذلك. فما هو الحكم حينئذ؟ نقول لا بأس، لا حرج في هذا. ولو قال قائل أنا أصيد لكن أنوي أتدرب على الجهاد في سبيل الله، أصيد الأرانب لكن أتدرب اليوم أصيد الأرانب وغدا البشر، ها؟ قل أنا أتدرب على حمل السلاح وقطع المفاوز والقفار والصحاري وما إلى ذلك أتدرب. نقول إذا قامت هذه النية وصلحت وكان جهادك في المستقبل يخضع إلى شروط شرعية، تقتل عباد الله تقول جهاد، فلا بأس. قال والصيد للهو مكروه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المعاقرة، لأن الصيد قد يكون محرما، قد يكون الصيد حراما، يعني فعله قد يكون حراما. مثلا لو أنه يصيد ولا ينتفع بالحيوان، هيك بس خطرت له، يقتل الحيوان ويتركه. تشاهدون في برامج تلفزية ترى أناسا مولوعين بصيد البحر، فيتعب الواحد منهم لصيد سمكة تكون السمكة ضخمة فيصيدها ثم يخرجها فيداعبها هكذا، يقول هكذا في البحر بعد التعب والإنهاك. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتخذ الحيوان غرضا، مثل أن نجعل حيوان أمامنا ونتدرب عليه نصيبه بالرصاص أو بالسهم، نهانا أن نتخذ ما فيه الروح غرضا. وقال عليه الصلاة والسلام من قتل عصفورا بغير حق سئل عنه يوم القيامة، قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال أن يصيده أو أن يقتله فيأكله، ولا يقتله فيتركه أو يرمي برأسه. حتى العصفور لا يقتل إلا بحق، تقتل لتأكل، لا للأكل لا يجوز قتله، وإلا تسأل عن ذلك، لأن هذا الحيوان مسخر وهو مسخر للمنفعة. فأنت إذا صدت وتركت هذا فيه إتلاف لنفس خلقها الله وإتلاف للمال، لأن لها ثمن. الصيد غالي ولا رخيص؟ غالي. طيب، فهذا قد يكون محرما، والتحريم هنا للفعل. الصيد قد يكون محرما لأسباب كثيرة، من أسبابها أو من الأسباب من أسباب التحريم أن يكون محرما لذاته، لذات الفعل، وقد يكون محرما لزمنه، الزمن يحرم فيه الصيد، مثل إيش؟ زمن الإحرام، زمن الإحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وصل الإنسان إلى الميقات ولبس الإحرام وتلبس بنسك الحج والعمرة، هو صياد حاذق والسلاح عنده ومر به الصيد، يجوز؟ لا يجوز، لأنه محرم. فهنا تحريم الصيد للزمان. وقد يكون الصيد محرما لمكانه، فما هو المكان الذي يحرم فيه الصيد؟ الحرم المكي والحرم النبوي، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل صيده، يعني البيت الحرام والبلد الحرام، فما كان داخل حدود الحرم. وإذا قلنا الحرم لا نعني بذلك المسجد الحرام فقط، لا، الحدود، يعني ما كان فوق مكة بعد مدينة مكة، ما تسمى بالحدود التي وضعها الله، هذه حدود تسمى حرم، داخلها لا يجوز الصيد، لا وقت الإحرام ولا وقت الإحلال، حتى على الذي ليس بمحرم، حتى من كان غير محرم بالحج والعمرة فإنه لا يجوز له أن يصيد صيد الحرم، صيد الحرم محرم، لا يجوز إزعاجه ولا صيده. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو أن طائرا سبقني إلى ظل شجرة ما أزعجته. قال العلماء: لو سبقك طير أو حيوان إلى ظل شجرة من أشجار الحرم لا يجوز لك أن تزعجه، ابتعد، لأن الله أمن فيه كل شيء، ومن دخله كان آمنا. الله تعالى أمن فيه الإنسان، وأمن فيه الحيوان، وأمن فيه حتى الأشجار. فهذا صيد محرم للزمان من المكان للمكان، صيد محرم للمكان، فقد يكون إذن محرما لذاته. إيش هو؟ لا، محرم لذاته أن يصيد ولا ينتفع، يصيد ولا ينتفع، يصيد الصيد ولا ينتفع به، لا يقصد الانتفاع به، وإنما يقتله ويتلفه، هذا محرم. ثاني، أن يكون محرما لزمانه، زمن الإحرام. الثالث، ما كان داخل حدود الحرم المكي وحدود الحرم المدني. أما الحرم المدني فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم المدينة وحرم صيدها، حرم المدينة وحرم صيدها. طيب، وقد يكون الصيد محرما لا لهذه الأسباب بل لأسباب أخرى، لأسباب أخرى كثيرة، مثل ما لو لم يذكر اسم الله عليه، لم يذكر اسم الله، أو كان الذي صاد به لم يمسك على صاحبه، أمسك على نفسه، يكون محرما. نعم، وقد يكون الصيد محرما لغيره، يعني لسبب آخر خارج، مثلا رجل يخرج إلى الصيد وينتهك حرمات الناس، يدخل المزارع ويدوس الزرع ويتلف الزيتون، وربما يتكشف على حرمات الناس وعوراتهم، يكون فيه بيوت وفيه نساء فيتكشف، فهذا يحرم عليه. الصيد نفسه الذي يصيده حلال، يعني يجوز أكله، لكن فعله هو الآن بهذه الطريقة فعل محرم. طيب، وهل يدخل في هذا ما إذا منع ولي الأمر من الصيد في زمن معين؟ الدولة قننت الصيد، ولما قننت؟ قننت في أوقات يمنع فيها الصيد، خاصة كوقت الربيع مثلا، وقت التناسل والبيض وما إلى هذه الأمور، تمنع الدول في الغالب تمنع الصيد، فهل يجوز الصيد في هذه الأوقات؟ لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا للمصلحة العامة، هذا للمصلحة العامة، والأصل أن الصيد إذا أبيح فإنه يباح لعموم الناس، فإذا أبقي على الحيوان المصيد في فترة من الفترات من أجل أن يتكاثر، صحيح أم لا؟ ليكون الناس جميعا شركاء فيه، فإذا ذهبت أنت في هذا الظرف بالذات لتصيد فكأنك اعتديت على الحق العام، كالذين يصيدون في البحر اليوم بوسائل ممنوعة قانونيا، ما يسمى بالكيس، هذا نوع من أنواع الشباك المثقلة بالرصاص، تنزل إلى قاع البحر ثم تسحب، تسحب فيمر بها على قاع البحر، هذا ممنوع. لماذا؟ لأن هذا يضر بالثروة البحرية، إذ أنهم إذا جروها وسحبوها يسحبون كل شيء، السمك الصغير والكبير حتى البيض. نعم، هذا محرم لا يجوز. طيب، قال: والصيد لغير، قد يكون الصيد واجبا، قد يكون واجبا مثل لو كان هذا الإنسان لا يعيش إلا منه وتحته زوجة وأولاد وأهل وقوتهم دائما من الصيد، لا يقتاتون إلا منه، فيترك الصيد فيجوع الأهل، فما حكم الصيد في حقه؟ واجب، يجب عليه أن يخرج لأن عيشهم عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يأثم الإنسان إذا ضيع من يقوتهم. فما دام أنه صياد ولا يعيش هو وأهله إلا على الصيد، يصير الصيد في حقه واجبا. ولعلكم تعرفون قصة إسماعيل عليه السلام، حينما جاء إبراهيم أبوه عليه الصلاة والسلام يزوره، فوجده قد غاب، يزوره في مكة، فزاره المرة الأولى فوجد زوجته الأولى، قالت إنه خرج ليصطاد. فإسماعيل عليه السلام كان معروفا بالرماية، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل. فقال لما قال ارموا بني إسماعيل دل ذلك على أن إسماعيل عليه السلام كان راميا. وإذا كان إسماعيل قد جاء الثناء عليه في القرآن: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. فقد اصطاد إسماعيل، فهذا يدل على حل الصيد وإباحته، وأنه ليس بمذموم، ليس بمذموم. بعض الناس قد ينظر إلى الصيد على أنه مذمة، وهذا بناء على أن كثيرا من الصيادين أهل غفلة، ولكن ليس كلهم، هناك من هو من صالح المسلمين. طيب، إذن ترى أن الصيد يأخذ الآن كم من حكم؟ قد يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ إذا كان أهله يقتاتون منه ولا يعيشون إلا عليه، يصير صيده واجبا، وهذا ما نص عليه زروق رحمه الله من المالكية. الثاني، قد يكون مكروها. متى؟ لله. وقد يكون محرما لأسباب كثيرة، لزمانه أو مكانه أو لذاته أو لغيره. نعم. الرابع، قد يكون مباحا، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. بقي حكم شرعي، احنا الآن قلنا أربعة أحكام، زال حكم الاستحباب. هل يمكن أن يكون الصيد مستحبا؟ ها أجيبوا، يمكن؟ لا بد تعطينا صورة. لا يكون الصيد مستحب في حقه، يستحب له أن يصيد. أو ربح للوقت. طيب، هذه صورة طيبة. لا، هذا ليس صيد. الصيد في الشرع هو أن يقدر على حيوان مأكول، لا بد يكون مأكول. طير زيتون. طيب جدا، هذا صورة طيبة، أحسنت. نعم، قد يكون الصيد مستحب. طيب، إذا نأخذ المثال الأول، قد يكون الصيد مستحب. متى؟ مثلا هو الآن يحتاج إلى ما أدري، يحتاج إلى لحم يأكله، واللحم موجود في السوق، ولنقل إنه اشتهى الدجاج، وفيه دجاج وحشي كدجاج الماء، يسمونه دجاج الماء، وفيه دجاج أهلي، وهو الآن لو ذهب إلى السوق يحتاج إلى نصف يوم، السوق بعيدة، ويسكن هو في أطراف البلاد أو في البادية، لكن لو خرج بالبندقية في 10 دقائق يأتي بدجاج، فربحا للوقت وتوفيرا له للطاقة خرج فجاء بصيد. نقول الصيد حينئذ في حقه مستحب، لأن الإنسان كلما عمل على ربح وقته فهو مأجور على ذلك. ثانيا، صورة ثانية، صيد ما يؤذي وهو مأكول، مثلاً الزرزور أو الطيور التي تأكل الحبوب. واحد ماهر في الصيد وسمع بالزرازير تهجم على الزياتين، زياتينه هو ولا زياتين الناس، قال أنا سأخرج تقليلا لعدد هذه الطيور حتى لا إيش تفسد الحب ولا تأكل الحب. فخرج فاصطاد بهذه النية، يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر على ذلك، يستحب. طيب في صورة ثالثة، صورة ثالثة مثلا نزل عليه ضيف، والضيف هذا عزيز عليه ويعرف من ضيفه أن ضيفه يحب الصيد، ها؟ فذهب فاصطاد له لإكرامه، يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر على ذلك، يصير الصيد في حقه مستحبا، كما صنع الصعب بن جثامة رضي الله عنه حينما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان حاجا، عاد الصعب بن جثامة عاد فأتى بحمار وحشي وكان عداء لا يركب الخيل، يجري ويعدو فيأتي بالشيء، أتاه بحمار وحشي، نعم، ونحره وطبخه وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فتغير وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، أنا بسبب الإحرام، بسبب الإحرام، لأن المحرم لا يأكل ما صيد له، لا يأكل الصيد ولا يأكل ما صيد لأجله. طيب إذا رأيت الصيد تجري فيه الأحكام الشرعية الخمسة، قد يكون واجبا أو محرما أو مباحا أو مستحبا أو مكروها، ثم قال وكل ما قتل، نعم، قال والصيد لغير اللهو مباح، إذا كان لغير اللهو مباح، لكن احنا أضفنا قلنا قد يكون واجبا أو مستحبا. قال وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه. الصيد له طريقتان، إما أن يكون بالسلاح الجارح، وإما أن يكون بالحيوان، إما أن يكون بالسلاح من سهم أو بندقية أو رصاص أو نحو ذلك، أو أن يكون بإيش؟ بالحيوان، ولكن الحيوان يشترط في حل صيده أن يكون معلماً، معلماً، فالحيوان الغير المعلم لا يحل صيده، خلي بالك لا يحل صيده باتفاق أهل العلم. ما هو الدليل؟ اليوم أحل لكم الطيبات، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فالآية هذه بيّنت الشروط، أن يكون هذا الحيوان معلما. طيب والمعلم معروف فيه تعليم للكلاب أو للطيور التي تصيد، ولهذا حتى الحافظ ابن كثير علق على الآية وقال إن الله تعالى فاضل بالعلم الحيوان المعلم على غير المعلم. فالكلب المعلم كلب الصيد إذا صاد حل صيده، لو صاد غير كلب الصيد، كلب الحراسة أو كلب الحرث أو كلب الماشية، فصيده حرام. ما الفرق؟ الأول معلم والثاني غير معلم، لا بد من هذا. والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله، سماه علما، سمى تعليم الحيوان الصيد علما، وعلم صحيح، ما أدري عاد الطرق لا أنا لا أعرفها كيف يعلمون الحيوان الكلب والطائر. الجوارح، أي ما قال الحيوان هو تعلمونهن، الساف والبازي والشاهين وكل هذه. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن. فالجمع مؤنث جوارح. طيب، جمع جارحة، وسميت بالجارحة لأنها لسببين: الجارح من الجرح، والجرح له معنيان في اللغة: الكسب والجرح. الكسب مثل قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما اكتسبتم وفعلتم. صلى الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون الحيوان معلما. وأغلب ما يصاد به من الحيوانات الكلاب أو الطيور الكاسرة، مثل بعض أنواع الصقور، البازي، الساف. نعم، فيه طير يسمى بازي، يعني كالنسر الصغير يعلم كذلك، يعلم الصيد، وهذا يصيد ما في الجو والبر الاثنين، يصيد الطائر مثله، يذهب فيأتي به. سبحان الله، آية من آيات الله. شو؟ لأن الله قال: تعلمونهن مما علمكم الله. طائر مثله يذهب إليه في جو السماء، يمسك به ويأتيك به، والكل مسخر للإنسان. عجيب. نوع آخر يصيد ما في البر، كيف يسوي؟ يحلق، وأنت انظر لحجم عينك، عينك هكذا، ها؟ مثل حبة العوينة، وعينه هو كحبة الحمص. وقد يكون الحيوان أمامك، الأرنب أو الجربوع أو ما أشبه ذلك، يراه هو في جو السماء بعينه الثاقبة وينزل عليه. عجيب، آية من آيات الله. طيب، إذا علمته وصار أهلا حل صيده. يعني مثلا إنسان عنده الآن كلبان، كلب صيد وكلب حرث، وفي كلاب حرث، وفي كلاب ماشية يخرج مع الماشية مع الغنم دائما، ولا كلب حراسة. فأبصر الكلبان صيدا، طيب، فتسابق فأتى به كلب الماشية ولم يأتي به كلب الصيد، يحل؟ لا يحل. لماذا؟ لأنه ليس بمعلم. لكن لو أتى به كلب الصيد حل. فسبحان الله، يختلف الحكم من كلب إلى كلب. نعم، أيوة، أي. قل عمركم مكلت الحلال فيه. إذن كيف ما يلقاش الوقت؟ يعني إذا شاف الصيد ينزعج و... أي. أي هذا على كل حال لا خلاف، يعني هذا يرجع إلى ما يسمى بأكل متروك التسمية. متروك التسمية مختلف فيه بين أهل العلم. المشهور مذهب مالك جواز أكله، ومذهب الشافعي كذلك، ومذهب الجمهور في الواقع. ها، إيه هذا هو. ولهذا قال الله تعالى في الآية: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ما قال عليها أو عليه. ففي فرق بين أن يمسك عليك ويمسك على نفسه. هو حتى كلب الصيد قد لا يحل صيده، يصيد الشيء ولا يحل. لماذا؟ لأنه أمسك على نفسه لا عليك أنت، فكيف نفرق؟ قالوا إذا لم يأمره صاحبه، يعني مثلا ما خرج به للصيد، ما خرج به للصيد، لم يأمره، ما قالوا يلا روح ولا انطلق ولا اجري، فانطلق هذا الكلب فصاد الشيء، هذا ما أمسكه على صاحبه، هذا أمسكه على نفسه، قد يكون الجوع هو الدافع له على ذلك. طيب، قال وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك، البازي ما هو الباز؟ البازي نوع من أنواع الطيور، فجائز أكله إذا أرسلته عليه، أرسلته عليه يعني إذا أرسلته على الصيد وأمسك عليه فإنه جائز. أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه كما في الصحيحين قال له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني بأرض صيد، وإني أصيد بقوس وكلب المعلم وكلب الغير المعلم. كم من طريق الآن؟ ثلاث: السهم والكلب المعلم والكلب الغير المعلم، فما الذي آكل؟ قال: ما أصبته بسهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. شفت الآن؟ ما أصبته بسهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما أرسلت إليه كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما أمسك كلبك الغير المعلم الذي ليس بمعلم وأدركت ذكاته فذكه. شفت الجملة الأخيرة دي في الحديث؟ هذه تحتها بحث. الكلب الغير المعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أباح أكل ما أمسك، متى؟ إذا أدركته حيا، يعني هذا يدل على أنك إذا أدركته قد مات يحل لما يحل؟ لا يحل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: وأدركته حيا فذكه وكل، يعني اذبحه وكل، لأن الصيد حتى ولو مات بغير ذكاة فهو مباح. فمثلا الكلب لو ذهب فأمسك بأرنب، بماذا سيمسك بها؟ بفكيه، ويأتي بها إليك، أتى بها ميتة. هو الصيد، استعمال الكلب ليس من الضرورة أن الإنسان يستعمله ليزعج الصيد. احنا الآن اليوم الصيادين أكثرهم يستعملوا الكلاب ليش؟ للإزعاج، لإزعاج الصيد، لأنه يشم ثم يعدو خلف الصيد فيضربه بالبندقية. لكن هو لو أتى به حل ولا حرج، لأن القرآن صريح: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. طيب لو قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال في لعاب الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات أولاهن بالتراب. لعاب الكلب نجس وخطير مضر، والآن ذهب فأمسك بالصيد وأتى به بين فكيه ولعابه يقطر، ولا شك أنه أصاب هذا اللحم بلعابه. نقول: هذا من حكمة الشرع، ما نهى عنه الشرع الإسلامي لا يكون إلا ضارا، وما أباحه شرعا فإنه ينتفي ضرره قدرا، ما أباحه شرعا وهو الصيد بالكلب ينتفي ضرره قدرا، يسلب الله عز وجل الضرر من لعاب الكلب في الصيد. سبحان الله، لا ندري إيش يخرج من لعابه وقت الصيد، لكنه لا يضر، لأنه لو كان ضارا ما كان الله تعالى ليبيح أكل صيده. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، والمسائل كثيرة متعلقة بالصيد، غدا نكملها إن شاء الله.